نوع من أنواع الضرر تختلف عن الحمل، فما يسوغ أن تستأجره للحمل ثم تركب عليه. وإن اكتراه للحمل لم يملك ركوبه، لأن الراكب يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. الحمل والحمل يتفرق على جنبيه. نعم. وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب بسرج، لأنه زيادة. وإن اشترط ركوبه عريا، العري يعني هكذا بدون وقاية تحته، بدون سرج، فما يملك أن يضع عليه السرج. قالوا لأنه إذا ركبه عري يتطرقه الهواء يمين وشمال، بخلاف ما إذا كان عليه سرج ووطاء تحت يمنع مرور الهواء من تحته فيثقل عليه فيعرق فيتعب. وإن شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريانا، لأنه يضر بظهر الحيوان. وإن استأجره ليركبه بسرج، مثلا أعطاه السرج ليركب عليه، ما يملك أن يزيله. قالوا لأنه اتفق معه على السرج فلا يركبه بدون سرج، لأن هذا قد يؤذي البعير، والسرج يخفف الثقل على البعير. وحاصل هذا أنه إذا استأجره لشيء معين، فإن كان مثله أو دونه كما يقول أهل الصنف فله ذلك، وإن كان يختلف عنه في الضرر، هذا ضرره كذا وهذا ضرره كذا، وإن كان أقل فلا يملك، أو أثقل أو أخف أو أوسع حملا وأكبر حملا كالقطن مثلا مع الحديد، فلا يملك تغيير ما اتفق عليه. والعارية كالإجارة في هذا، لأنها تمليك للمنفعة فأشبهت الإجارة. والعارية كالإجارة في هذا، يعني إذا استعار شيئا ما من صاحبه وبين غرضه لصاحبه فله أن يفعل ذلك، ولا يسوغ له أن يفعل أكثر مما استعار له. كأن يقول مثلا يطلب من جاره أن يعيره سجادة لأن عنده ضيف، ما يملك أن يضعها في حفل الزواج ولا في اجتماع أناس كثر، لأنه استعارها لضيف واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة، بخلاف إذا جعلها استأجرها للضيف ثم جعلها لعرس فإنه يكثر المشي عليها وتأثرها بهذا. وكذلك استأجر راحلة ليركبها، فما يملك أن يحمل عليها الحمل إذا استعارها ليركبها، قال أعرنيها، أو قال أعرني هذه السيارة أريد أن أصل أذهب عليها إلى جدة، ما يملك أن يذهب عليها للطائف، لأن طريق الطائف يختلف عن طريق جدة، فلا بد أن يخبر صاحب العين بما يريد، وليس له أن يبدله بغيره. قال أعرني هذه السيارة أركب عليها أنا والعيال مثلا، ما يملك أن يضع عليها الحمل، حمل أي نوع من أنواع الحمل، لأنه قد يكون ثقيل، فيخبره يقول أريد أن أحمل عليها كذا. فالعارية قال مثل الإجارة، إذا استعارها لشيء ما فلا يملك أن ينتفع بها بما هو أكثر من ذلك. فصل. وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله، فإن اكترى دارا فله أن يسكنها مثله. وهو ومن هو دونه في الضرر ولا يسكنها من هو أضر منه. إذا اكترى دارا على نية أنه سيريد أن يسكنها فاستغنى عنها وأجرها لغيره أو سكن فيها ولده أو سكن فيها أخاه، من استأجر فقد ملك ينتفع بها. لكن ينظر إن كان انتفاع هذا الفرع مثل انتفاع الأصل فلا بأس، أو دونه فلا بأس، وإن كان أكثر منه ضررا فلا يسوق له ذلك. استأجرها ليسكنها، وهو معروف أن العائلة سبعة أنفار، الأولاد والأهل جميع كل من في البيت سبعة، يعطيها لأخيه يسكنها وعددهم عشرة؟ لا، لأنه ما دام استأجر وعرف المؤجر أن هؤلاء سبعة وأجرهم إياها فلا يملك أن يسكن فيها من هو أكثر منه ضررا. لكن إذا سكن فيها ولده وعدد عائلته خمسة يحتاج استئذان؟ لا، ما دام أنه معروف أنه سبعة وسكن فيها عدد سبع خمسة فلا بأس بهذا، لأنه أقل منه ضررا. بنفسه وبمثله يعني مساو له. فإن اكترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر ولا يسكنها من هو أضر منه. وإن اكترى ظهرا يركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله. إذا استأجر ظهرا ليركبها مثلا وعدل عن ركوبه وركب فيه شخص آخر، نقول ننظر إن كان هذا الراكب مثلك أو أخف منك فلا بأس. لكن أنت استأجرتها ووزنك بالكيلو مثلا 30 كيلو ثم تسكن فيها واحد آخر وزنه 120 كيلو، لا، هذا يضر، وربما يكون حيلة وتحيل على صاحب العين، يذهب الرجل الناحل ويستأجر الناقة أو الجمل ليركبه فيقول هذا خفيف فيعطيه بأقل أجرة، فإذا به يركب فيها غيره لن وزنه 120 كيلو، هذا ما يسوق لأنه أكثر منه ضررا. فإن شرط ألا يستوفي غير المنفعة بنفسها ولا يستوفي مثلها ولا دونها ولا بدونه صح الشرط، لأنه يملكه المنافع، لأنه يملكه المنافع، يملكه المنافع، لأنه فلا يملك إلا ما ملكه، لأنه يملكه المنافع فلا يملك إلا ما ملكه. ويحتمل أن لا يصح. فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها، قال مثلا أعطيك هذه السيارة تركبها، ما هي المنفعة التي تريدها؟ يقول أريد أن أركبها أنا وأهلي. يقول نعم، لكن أشترط عليك ما تحمل عليها إسمنت ولا تحمل عليها رمل، ما تستوفي عليها إلا هذه المنفعة التي اتفقنا عليها، إن ركبتها أنت وأولادك ولا تتركها. فالتزم له بذلك فله هذا الشرط. فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها، يقول ما تنتفع به إلا بكذا بالركوب فقط، ولا يستوفي مثلها، يقول ما تغير المنفعة هذه ولو منفعة مثلها، ولا دونها، لا تركب فيها أنفار أقل منكم، أنتم خمسة أركبوا فيها خمسة، أشترط عليك ما يركب فيها ثلاثة ولا يركب فيها ستة، خمسة فقط. ولا يستوفيها بمثله، يقول ما يركب فيها غيرك أنت وأولادك، ما يركب فيها آخرون. ولا بدونه صح الشرط لأنه يملكه المنافع فلا يملك إلا ما ملكه. ويحتمل نعم ويحتمل ألا يصح لأنه ينافي موجب الإجارة ويحتمل يقول ألا يصح لأن عرف الإجارة والمعروف أن المستأجر يملك هذه المنفعة ودونها ومثلها فإذا قال لا ما تحمل عليه فلا أنتم خمسة ما تحمل عليه ثلاثة ولا يركب فيها غيركم ولا كذا ولا كذا هذه شروط قد تنافي عرف الإجارة قال يحتمل ألا تصح هذه الشروط. ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر. والعقد صحيح والاتفاق صحيح لكن الشرط هذا لاغي لا قيمة له. إذا قال أنتم ثلاثة أنتم خمسة لكن انتبه لا يركب ثلاثة ما أريد أن يركب ثلاثة فقط ولا أريد أن يركب خمسة غيركم أنت وأولادك فقط ما يركب فيها آخرون غيركم نقول هذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى عقد الإجارة وهو استفاء المنفعة بنفسه أو مثله أو دونه. ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر فلغي وبقي العقد على مقتضى العقد باق الذي هو الإجارة لأنه لا يدخل ضررا على المستأجر ولا على المؤجر فالعقد باق والشرط هذا لاغ لا قيمة له. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.